يقول هذا السؤال من المغرب، رجل يعيش في المغرب، بدأ صيام رمضان مع السعودية، والناس في المغرب صاموا يوما بعده، ماذا يفعل بالنسبة ليوم عيد الفطر؟ هل يفطر مع السعودية أم مع المغرب؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس، ولا شك أن المغرب والفطر يوم يفطر الناس، لا شك أن المغرب يختلف مطلعهم عنا، فالواجب عليك أن تصوم معهم، أن تصوم معهم وتفطر معهم. فإن صمت مع السعودية فإننا نقول لا يخلو، إما أن يكون أهل المغرب صاموا للرؤية، وإما أن يكون صومهم على غير الرؤية يعني بالحساب، فإن كان للرؤية رأوا الهلال بعدنا بليلة وأنت معهم ما أدركك الصوم مثلا في السعودية فبدأت بالصيام مع السعودية، وإنما أنت في المغرب لكن صمت مع السعودية، فصوم الأول لا عبرة به، تكمل معهم وهذا الصوم الذي بدأت به يكون نافلة لك لأنك صمت قبل دخول رمضان حقيقة، فتكمل معهم. أما إن كانوا على الحساب وأنت صمت مع السعودية على الرؤية فلا بأس، تفطر معهم على الرؤية. وهناك صورة ثالثة، وهي لو أنك صمت مع بلد على الرؤية ثم سافرت إلى بلد أخرى يختلف المطلع فيها، فأكملت مع بلدك 30 يوما وبقي على أولئك يوم، نقول تفطر سرا، لأن الله ما أوجب عليك إلا صيام شهر، لقوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والشهر الإسلام العربي الإسلامي على القمر قمري، لأن السنة عندنا نحن المسلمين قمرية، وأما الشمسية فهي سنة المجوس. قال جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فبين أن الزمن عندنا محسوب على ما؟ على القمر. فالسنة عندنا هي هذه، فإذا صام مع بلده بالرؤية 29 يوما ثم يوم 30 أصبحوا لم يروا القمر، ما رأوا الهلال، لم يروا الهلال ولا حال دون مطلعه سحاب ولا قطر ولا غبار ولا دخان، فالأصل هنا إيش؟ نكمل 30، وجب عليك أن تكمل 30 معهم. سافرت في الصباح صباح يوم 30 بعد أن أصبحت صائما إلى بلد يختلف عن بلدك في المطلع تماما، مثلا سافرت إلى أوروبا فلما سافرت وجدت المسلمين هناك صاموا للرؤية ولكن بعدنا بليلة، فأنت تفطر. لماذا؟ لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما تقدم معنا في حديث كريب، نعم قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30، نكمل 30 أو نراه، فأنت أكملت 30 فحينئذ لا شهر فوق 30 عند المسلمين، ما إن أعلى ما عندهم 30 تفطر، ولكن سرا. وهؤلاء يكملون اليوم الذي بعده وتعيد معهم سويا، والله أعلم.